بعض الدعاة ووسائل إعلام وغيرها تهيج الشباب والناس على المظاهرات والثورات والخروج على الحكام بدعوى إقامة الشريعة أو تغيير النظم الفاسدة. ولما قامت تلك الثورات ما كسبوا منها شيئا، ثم بعد ذلك يستغلون كل مناسبة للزج بالشباب في الثورة. وإذا تكلمنا مع بعض الشباب وذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور وما عليه سلف الأمة ومفاسد الثورات، قالوا الواقع اختلف، وما زالوا يحاولون إقناع الشباب بأنه لا بد من الثورات وتقديم التضحيات، يعني وإن خسروا الأنفس بالقتل أو السجن لنصرة الإسلام. فما جواب فضيلتكم عن هذا الكلام؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الواجب على المسلمين الاستماع إلى أهل العلم الأثبات في السنة والعقيدة، وعدم الالتفات إلى هؤلاء المهيجين على الفتن والثورات، وعلى المسلمين السمع والطاعة لولاة أمرهم في غير معصية الله، والصبر على جورهم وظلمهم، وترك الخروج عليهم ما لم يأتوا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وعقيدة السلف الصالح وأصحاب الحديث. اتبعوا، بارك الله فيكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف الأمة الصالح. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، ومنهم من ضبط وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد نقلت الإجماعات المتواترة عن أئمة السلف وعلماء الأمصار على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، والصبر على جورهم وظلمهم، وترك الخروج عليهم. وقد ذكرت طرفاً من هذا في بعض الأجوبة السابقة. فيجب على المسلم أن يصغي لهذا. ولكن لما قامت تلك الثورات كان ما كان من سفك الدماء والاغتيالات وسلب الأموال وانتهاك الأعراض والاغتيالات والتفجيرات وتسلط الأعداء على الأمة وهدم المؤسسات ونشر الفوضى واختلال الأمن وتفرق المسلمين وإثارة النعرات الحزبية والطائفية ونشر الأفكار الخارجية والتكفيرية بين أوساط الشباب المسكين المغرر به، وسيطرة ميليشيات وتنظيمات تكفيرية على بعض البلدان، ونجم عن ذلك تشويه لصورة المسلمين بالقتل البشع والذبح، واستغل الغرب ذلك لتشويه المسلمين، وأدى ذلك إلى ظهور العلمانيين والليبراليين إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة. سبحان الله، هؤلاء الذين يهيجون الشباب ما رأوا الدمار ولا الخراب الذي حل في بعض البلاد مثل سوريا واليمن وغير ذلك من البلاد. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإذا لدغ من جحر مرتين دل ذلك على خفة عقله، وقد رأى الناس مفاسد هذه الثورات ومفاسد الخروج على الحكام وهذه الفوضى الخلاقة أو المشروع الصهيوني الصليبي الماسوني. والواجب على الشباب ألا يصغي لهؤلاء المحرضين على الثورات، وليأخذ الشباب مما حدث من مفاسد عبرة، ويتق الله عز وجل، ويتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. وأما قول بعض الشباب أن الواقع اختلف، فهؤلاء الشباب عن أي واقع يتحدثون؟ بل الواقع يشهد بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخروج على حكام المسلمين يسبب الثورة والشر والفساد، وهو خلاف السنة وإجماع سلف الأمة قطعاً. لكن يبدو لي من جواب هؤلاء الشباب أنهم يعنون أمراً ما، وهو أنهم يعنون أن الحكام كفار لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وبالتالي لا تنطبق عليهم تلك الأحاديث. فإن كان كذلك فقد راجت عليهم شبهات الفكر القطبي، أو تلبثوا بهذا الفكر القطبي، نسأل الله عز وجل العافية. هذا الفكر الذي يكفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بإطلاق دون تفصيل أهل العلم. وهذه المسألة قد بسطت الكلام عليها في عدة مجالس، ولكن أذكر أقوال أهل العلم في مفاسد الخروج على الحكام، والذي يدندن عليه ويروج له الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسناً، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. انتهى من التمهيد في الجزء 22 صفحة 279. هم يتكلمون على أن الحكام فسدا وأننا نزيل الشر. لا يزال الشر بأشر منه، ولا يزال الفساد بأفسد منه، لكنهم يسترون حسنات الحكام ويضخمون عيوبهم وأخطاءهم، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على من خرج على بعض خلفاء بني أمية كابن الأشعث وابن المهلب وغيره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة وبالبصرة وأمثال هؤلاء. قال رحمه الله: وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليس أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم. ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدراً عند الله

ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير. إلى أن قال رحمه الله: والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. انتهى مختصراً من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في الجزء الثامن صفحة 203 و204. هذا كلام العلماء، ذكرت طرفاً يسيراً منه على مفاسد الخروج على الحكام وولاة أمور المسلمين ومفاسد الثورات، فيجب على الشباب أن يتبعوا ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسكوا بمنهاج النبوة، بمنهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من حقد الحاقدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا وأمانا، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.